أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في إمكان النسخ وإمكانه. ذكرنا أن اليهود التزموا باستهالة الناس وقالوا إن الشريعة منحصرة بواحدة، يعبرون عن كتاب التوراة بالناموس، الناموس الإلهي، وهذا هو شريعة الله سبحانه أزلا وأبدا، أما قبل ذلك فلم تكن شريعة، وإنما كانت عادات بين الناس يدعون على تلك العادات من دون أن يكون حكم من الله سبحانه. أول الشريعة هو شريعة موسى، فجاء بأحكام من قبل الله سبحانه، وهذه الأحكام غير قابلة للناس. ذكروا في وجه ذلك أن الناس ورفع الحكم الثابت أولا لا بد من أن يستند إلى أحد أمرين، إما أن يكون الجاعل يلتفت إلى ما في جعله من الفساد، أو لا أقل من أنه لا مصلحة في هذا الجعل المتعلق، ليست فيه مصلحة، ولذلك ينسخ، يعني ينكشف له فساد ما فعله أولا، كما هو الحال في القوانين العرفية، يتفق ذلك، يجعل قانون وبعد ذلك مزي سنة أو سنتين أو أقل أو أكثر يلتفت جاعل القانون إلى خطئه، وأن هذا القانون لم يكن صالحا للجعل فينسخ ما جعله. معلوم أن هذا لا يمكن في الله سبحانه، فإنه علام الغيوب لا يخفى عليه شيء. أو ينسى الناس من هذا النفس مع بقاء الفعل على مصلحته، مع ذلك ينسخه بلا موجب، بلا سبب للنسخ الفعل كما كان على مصلحته أولا، بلا تغيير، لم ينكشف له الخلاف، والقانون قانون صالح، مع ذلك يرفعه وينسخه لا بسبب موجب له، هذا على خلاف الحكمة، والله سبحانه حكيم، ولا يعمل عملا على خلاف حكمته، فعلى كلا التقديرين النسخ مستحيل في حقه سبحانه. هكذا قالوا، ولأجل ذلك التزموا بالدوام هذه الشريعة إلى الأبد، وقالوا إن شريعة موسى أبدية وغير قابلة للناس. وهذه الشبهة واهية جدا، والوجه في ذلك أن الطبيعة الواحدة كما أنها قابلة لأن تختلف من جهة الخصوصيات، يعني الأفراد العرضية تختلف، فيمكن أن يكون بعض الأفراد واجدا للمصلحة وبعض الأفراد لا يكون واجدا للمصلحة، كالصلاة إلى القبلة مثلا، أو عندهم كالصلاة إلى بيت المقدس. المصلحة إنما هو في هذه الحصة الخاصة من الطبيعة، وأما غير هذا من بقية الأفراد فلا مصلحة فيها، كما أنه يمكن أن يكون الطبيعة الواحدة باختلاف خصوصيات الأفراد يختلف حكمه من جهة الاختلاف في المصلحة وفي المبدأ، كذلك يمكن أن يكون ذلك من جهة الزمان، وهذا واقع في شريعة موسى وفي شريعتنا، بل في جميع الشرائع. فنرى أن صلاة الفجر مثلا واجبة بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وأما بين نصف الليل وطلوع الفجر فليس بواجب، بین طلوع الشمس و الزوال لا تجب الصلاة، و اما بین زوال الشمس و المغرب يحكم بوجوب الصلاة. هذه الحصة من الطبيعة في هذا الزمان له مصلحة، وليست الحصة الأخرى ذا مصلحة وذا أمر. بلي عليكم سامفلا، هذا أمر واضح يمكن أن يكون طبيعة ذا مصلحة، أن يكون طبيعة واجدة للمصلحة بالنسبة إلى حصة وبالنسبة إلى فرد، ولا تكون كذلك بالنسبة إلى الحصة الأخرى. هذا أمر موجود في شريعة موسى أيضا كذلك. يوم السبت المعاملة محرمة، السيد محرم، ولكن يوم الأحد لا تحرم المعاملة ولا يحرم السيد. ما الفرق بين هذا اليوم وذاك اليوم؟ ليس هذا إلا لأجل أن المفسدة موجودة في هذا اليوم على اعتقادهم، وهذه المفسدة غير موجودة في يوم آخر. فإذا كان الحال كذلك بالنسبة إلى الأيام يمكن أن يفرز فعل، ويكون هذا الفعل بل واجدا للمصلحة في هذا الزمان وفاقدا للمصلحة في زمان آخر، كما يمكن بالنسبة إلى الأيام أو إلى الشهور. مثلا اليهود يصومون أياما خاصة من السنة، الصوم في هذه الأيام بل واجد للمصلحة، وفي سائر الأيام فاقد للمصلحة. وكذلك عند المسلمين الصوم في شهر رمضان واجد للمصلحة فيكون واجبا، وأما في الأشهر الأخر لا يكون واجبا. فكما يمكن اختلاف الفعل من جهة المفسدة مصلحة وعدم المصلحة باعتبار الأيام باعتبار الشهور، كذلك يمكن أن يختلف باعتبار السنين. فيمكن أن يكون الفعل واجدا للمصلحة بالنسبة إلى زمان خاص، 1000 سنة، 500 سنة، أكثر أقل، ولا يكون بعد ذلك واجدا للمصلحة. فينسخ هذا الحكم أو يعكس، كان الفعل مباحا إلى زمان لم يكن فيه بل مصلحة، بعد ذلك يكون واجبا للمصلحة فيؤمر بذلك الفعل. اختلاف طبيعة واحدة باختلاف حسسه من جهة الوجدان للمصلحة وعدم الوجدان للمصلحة، هذا أمر واضح والواقع في جميع الشرائع، شريعة الإسلام وغير شريعة الإسلام. فيمكن أن يكون الأمر كذلك بالنسبة إلى السنين، فلا يكون الناس من جهة جهل الجاعل، ولا من جهة أنه رفع الحكم بلا موجبين، بل هناك صالح، وهو أنه رفع الحكم لمقتزن يقتزي الرافع، وهو أن الحكم الأول قد انتهى أمده وملاكه، بعد ذلك لا ملاك له. فهذا أمر ممكن، إذن النسخ لا مانع منه. بالنسبة إلى تمام الشريعة كما في نسخ شريعة اليهود يعني شريعة موسى على نبينا وآله وآله السلام بشرع الإسلام أو في شريعة واحدة، وقد ورد النسخ، تعرض المتكلمون في ذلك، وقد ورد النسخ في نفس شريعة موسى، يعني بعض الأحكام منسوخ وهذا يكون نقضا عليهم. إذا لم يمكن نسخ الشريعة فكيف نسخ بعض الأحكام في شريعة موسى؟ الجواب في نسخ الشريعة هو الجواب في نسخ بعض الأحكام. فكيف ما كان هذه الشبهة باهية جدا والنسخ أمر ممكن. هذا على مسلك المشهور من العدلية والمعتزلة من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات، وأما بناء على ما اختاره بعضهم مال إليه صاحب الكفاية قد نسى الله نفسه من إمكان أن يكون الحكم تابعا للمصلحة في نفس الجهل لا للمصلحة في المجهول. وقد التزمنا نحن أيضا بذلك في الأحكام الظاهرية وقلنا إن الأحكام الظاهرية لا يلزم أن يكون في متعلقاتها مصلحة أو مفسدة، بل نفس جعل هذا الحكم الترخيص مثلا في موارد أصل البراءة الترخيص هو في نفسه له مصلحة دعت المولى إلى هذا الجهل. إذا التزمنا بذلك وقلنا إن الحكم لا يلزم أن يكون تابعا لما في متعلقه من المصلحة والمفسدة، بل يمكن أن تكون المصلحة في نفس الجهل وهذا الحكم هو بنفسه بل ذو مصلحة. على هذا الجواب أوضح من الأول، إذ يمكن أن يكون هذا الفعل من المولى يعني الجهل، يمكن أن يكون الجهل واجدا للمصلحة فيجهل، ثم يمكن أن يكون الرافع في الزمان المتأخر واجدا للمصلحة فيرفع. الجهل مشتمل على المصلحة والرفع أيضا مشتمل على المصلحة. في الظرف الأول وفي الزمان الأول عمل على طبق المصلحة الأولى، وفي الزمان الثاني عمل على طبق المصلحة الثانية. فعلى كلا التقديرين سواء التزمنا بأن الأحكام تابعة لما في المتعلقات من الملاك أو تابعة للمصلحة في نفس العود، إن كان الناس أمر واضح وشبهة اليهود شبهة واهية لا يعتنى بها. هذا في نسخ الأحكام. وأما البدء في التكوينيات هذا يقع الكلام فيه إن شاء الله ليلة السبت. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاكثر مما ذكر الله أن النسخ إنما هو تخصيص بحسب الزمان، فكما أنه لا مانع من التخصيص بحسب الأفراد، الأرضية لا مانع من التخصيص بالنسبة إلى الأفراد الطولية. ففي الحقيقة النسخ دفع لا رفع. نعم بالنسبة إلى الحكم الظاهري، يعني الحكم مقتضى الحكم بالعموم بمقتضى الظهور اللفظي يتوهم أنه رفع، إلا أن القرينة تكشف عن أن المراد الجدي والمراد الواقعي كان على غير هذا المقدار، فحاله حال التخصيص من نسبة إلى الأفراد الأرضية في كشفه عن المراد الواقعي. ومن ذلك يظهر أن شبهة اليهود مبنية على أن يكون الناس رفعا لا دفعا، يعني أن يكون الحكم ثابتا أولا بحسب الواقع ونفس الأمر وبعد ذلك يرفع. نعم هذا مستحيل بالنسبة إلى العالم بالواقعيات، كما ذكروا لو كان الفعل مشتملا على المصلحة والملاك لم يمكن رفعه، ولو كان مشتملا على الملاك والمصلحة لم يكن مشتملا على الملاك والمصلحة لم يمكن وزعه، فلا يمكن الجمع بينهما. يزع الحكم أولا ويجعله وبعد ذلك يرفع، هذا لا يمكن من الحكيم العالم بالواقعيات. وأما الدفع يعني لم يكن ثابتا من أول الأمر، وإن كان بحسب ظهور اللفظ أبرز العموم وأبرز الاستمرار بحسب الإطلاق وبحسب العموم، بعد ذلك قامت القرينة على أن المراد الجدي إنما هو غير هذا المقدار، هذا لا إشكال فيه. فالنسخ الذي ندعيه لا تجري فيه شبهة اليهود، وما تجري فيه ذلك لا نقول به. هذا كلامنا في النسخ. وأما البداء، البداء يشبه النسخ، البداء في التكوينيات والنسخ في التشريعيات، وقد خالفنا في ذلك علماء أهل السنة وعلماءهم أجمع، فقالوا باستحالة البداء، وهذا مما اختص به الشيعة، ونسبوا إلى الشيعة أنهم ينسبون إلى الله تبارك وتعالى الجهل نعوذ بالله، وأن البداء يستلزم الجهل، يستلزم أن لا يكون الله سبحانه عالما بشيء ثم يظهر له بعدما لم يكن ظاهرا فيبدو له، كما يتحقق البداء في غيره سبحانه. وهذا ليس بصحيح، فإن البداء الذي نقول به لا ينافي بل علم الله سبحانه، بل فيه تعظيم لله سبحانه، كما ورد في الرواية أنه ما عظم الله شيء بل بمثل البداء، وأن الالتزام بالبداء هو التزام بتعظيم الله سبحانه. بيان ذلك يعني بيان البداء، أن لله سبحانه على ما في الروايات الكثيرة، لله سبحانه علمان، علم مخزون وعلم مكنون، يعني بمعنى واحد، وأدبر عنه بأم الكتاب، لم يخبر الله سبحانه بهذا العلم أحدا، بل آثره لنفسه، وهذا مما يختص به سبحانه، لم يخبر نبيه ولا غير نبيه بذلك. هذا علم، والعلم المخزون المكنون المختص به سبحانه. وعلم آخر هو العلم الذي أخبر به نبيه، والنبي صلى الله عليه وآله يخبر ولياه يخبر وصياه، هذا هو العلم الثاني الذي بله يكون على ما نبيه. وهذا على قسمين، لأن العلم الثاني قد يكون هذا العلم الذي لا يختص به سبحانه يعني علمه غيره، قد يكون أخبره بذلك والنبي أو الولي يخبر بذلك جزما إخبارا جزميا أن الشيء الفلاني يقع في العالم أو هذا لا يكون أبدا مثلا، فيكون الإخبار إخبارا جزميا وقد لا يكون كذلك يخبر إلا أنه معلقا على المشيئة، ويسمى هذا بعالم محض والإثبات، لوح المحض والإثبات. إخباره عن وقوع شيء أو عن عدم وقوعه معلق على مشيئة الله سبحانه